قال سهل: التوكل استرسال مع الله مع ما يريد. التوكل هو الاسترسال مع الله مع ما يريد. ومنهم من فسره بالرضا فيقول هو الرضا بالمقدور، ودي اللي زي ما هنعرف ان دي الرضا بالمقدور دي من ثمرات التوكل. فاذا منهم من عرفه بمحله، ومنهم من عرفه ببيانه، ومنهم من عرفه بثمرته. افهم. قال بشر الحافي وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: اذا رضي بالله وكيلا. اذا رضي بالله وكيلا. ومنهم من يفسره بالثقه بالله والطمانينه اليه والسكون اليه. طبعا دي كلها اعمال ايه؟ اعمال قلوب. قال ابن عطاء: التوكل الا يظهر فيك انزعاج الى الاسباب. التوكل الا يظهر فيك انزعاج الى الاسباب مع شده فاقتك اليها، ولا تزول عن حقيقه السكون الى الحق مع وقوفك عليها، يعني وقوفك على الاسباب يعني. وقال ذو النون: هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوه. هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوه، حيث انك انت لا تستشعر ان بيدك تدبيرا لنفسك، وانك من حيث الحول والقوه لا شيء، لا حول لك ولا قوه. وانما يقوى العبد على التوكل اذا علم ان الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقال بعضهم: التوكل هو التعلق بالله في كل حال. وقيل: التوكل ان ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو الا الى من اليه الكفايات. واضح الكلام ده؟ واضح انه ده كله تعريفات كلها تدور على بيان ما هو ماهيته او ثمرته او معناه او محله، ان هو عمل قلبي او ما شابه. وزي ما شايفين التعريفات مع اختلاف الفاظها انها تدور في فلك واحد. نعم. قال: وحقيقة الامر ان التوكل حال مركبة من مجموع امور. اول هذه الامور واول درجات التوكل معرفة بالرب وصفاته. يبقى دي كلها حاجة دي تكتبها بقى، اكتب من هنا عشان تبقى عارف ايه تركيبة التوكل بالضبط، كيف يقع التوكل وما هو او ماهيته. التوكل ده مركب من مجموع امور، الامور دي بمجموعها يحدث التوكل من ادنى درجاته الى اعلى درجاته. اولها معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الامور الى علمه وصدور عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة اول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. من المعلوم انك لا يمكن ان يتصور عاقل ان يتوكل انسان بمعنى ان يعتمد على ان يكون له وكيل ويجعل هذا الوكيل الذي يقضي امره ويفوض له بقضاء حاجاته وهو لا يعرف. فلا يتوكل الانسان ابدا او العبد ابدا على من لا يعرف، مش كده؟ يبقى اذا المعرفه دي اول مقامات واول امر من امور التوكل، ان تعرف من تتوكل عليه، ان تعرف من تتوكل عليه. فمن توكل على غير الله عرفه، عرف غير الله بمعرفه معينه، زي اللي بيتوكل على حجر او شجر، نعوذ بالله من ذلك. يبقى هو لولا انه يعرف عن الحجر والشجر امرا ما في نفسه، سواء هذه المعرفه صدق او كذب، انه هو اعرف والله المثل اعرف. فلا يتصور ان تتوكل على الله وانت لا تعرف الله، واضح؟ مش ممكن. لكن لما يجتمع في قلبك معرفه عن الله، عن قدرته ومشيئته ومرجع الامر عليه وقيوميته وحياته، مش كده؟ يبقى في الوقت ده هتعرف ايه اللي انت من على الله. من هو الله؟ انت بقى قدام في قلبك هو مستجمع: الله الحي الذي لا يموت، الله القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم، الله الذي ترجع الامور كلها، الذي بيده كل، الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. ده كله مستجمع انت بقى لو لم تستجمع هذا. ولذلك قالوا ان التوكل متعلق باسماء الله وصفاته. على قدر معرفة العبد لأسماء الله وصفاته على قدر قوة توكله. مفهومة؟ يعني انت دلوقتي الله عز وجل هتعرفه بماذا؟ بكلمة الله بس، ولا تعرفه من خلال اسمائه وصفاته التي تدل عليها اسماؤه وصفاته وافعاله؟ الالاء الكونية اللي بتشوفها دي ما هي افعال لله عز وجل. هذه الافعال لله عز وجل لما بتراها فايه بتعرف ربك بها. اسمائه التي تقرأها في القرآن او يحدثك بها نبيه صلى الله عليه وسلم بها تعرف ربك. الحاصل انك انت سواء بما تقرأه، سواء بما تشاهده، سواء بما تسمعه، تعرف ربك. هذه المعرفة هي اول امر من الامور التي لا يتصور وقوع التوكل او ان يضع العبد قدمه على في مقام التوكل الا به. احنا نتكلم عن التوكل اللي هم بقى توكل ايمان، توكل ايمان، توكل المنضبط، توكل الصحيح. اول مقامات ان تعرف الرب، وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. والدرجة الثانية والأمر الثاني هو إثبات في الأسباب والمسببات. إثبات في الأسباب والمسببات. خد بالك بقى من الكلام ده عشان خاطر تفهم حاجة مهمة. إيه هي؟ هتفهم حكاية الذين ينكرون الأسباب ويدعون أن ترك السبب من كمال التوكل. إزاي الكلام ده؟ كلام لا صح. فإن الأسباب من نفاها فتوكله مدخول فاسد، وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأس. لو انا سألتك سؤال قلت لك واحد بيتخذ السبب ولما يجي ياخد البرشام ويجري على الدكتور والتاني بيقول يا رب اللون الاحسن كده، هو السؤال ده ببادي الرأي كده هتقول ايه؟ ده التاني ده ما شاء الله عليه، هو ده الصح، هو ده بتاع ربنا، التاني ده بتاع البرشام. واضح؟ فده ايه؟ وهنشوفه بيقول هنا ايه؟ وهذا عكس ما يظهر. احنا بنقول ان الذي يترك الاسباب توكله فاسد، بالعكس انت المفروض ده بقول يعني، مع ان ده عكس ما يظهر في بدوات الرأي. كأننا ينبغي ان نقول ان الذي يترك الاسباب توكله اكمل من الذي يأخذها. واضح؟ اقول لا، ان اثبات الاسباب يقدح في التوكل. يعني اللي هو احنا قلنا عندنا رأينا هو رأي بيقول واحد يقول لا ده انت لما تثبت الاسباب وتتخذها يبقى انت بتقدح في كمال التوكل، لان الذي ترك الاسباب اكمل في توكله ممن اخذها. واضح؟ ونفيها تمام للتوكل. والتاني يقول لا ده ترك الاسباب وعدم اثباتها فتوكله من لم يفعله توكله ايه؟ مدخول. فاعلم ان نفات الاسباب لا يستقيم لهم توكل البت. اللي بينفي السبب ما حصلش منه توكل اصلا. ازاي الكلام ده؟ افهم بقى القضية دي مهمة. يعني واحد يقول لك ايه؟ احنا نقعد لو انا مرضت امرأتي او انا مرضت انا متوكل على الله الشافي ان هو الذي واذا مرضت فهو يشفيني. وانا لو جعت من غير ما اسعى انا مؤمن بانه ايه؟ يطعمني ويسقيني. فيبقى هنا ايه؟ هو راجل كده متوكل. فبنقول خد بالك بقى. فاعلم أن نفات الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه. التوكل ذاته سبب، التوكل ذاته سبب، لأن التوكل ما هو إلا أنك تجعل في قضاء حاجتك التي تريدها وكيلا وتحول عليه بكل قصد، حتى أنك عندما تفتقر إلى شيء ما تجعل تحقق هذا الشيء بمسلك معين. إمام هذا المسلك ورأسه هو الإيه؟ توكل. نشرحها بأكثر شوي. يعني الحاصل دلوقتي أنها أن الرجل إذا مرض وأراد الشفاء ماذا عليه أن يصنع؟ على الطريق المستقيم وعلى المسلك الصواب. لا مش سيبك من التداوي وغيره، احنا كنا دلوقتي على ماذا عليه ان يصنع؟ عليه ان يطلب الشفاء من الله. هذا الطلب اول ما يكون بماذا؟ باعتماد القلب على الله. هذا الاعتماد وهو انفعال القلب بالرجوع الى الله ده ايه؟ سبب في تحصيل ما أراده العبد من إيه؟ من شفاء. افهم، بلاش الشفاء، بلاش الموضوع ده. الصلاة التي تصليها وتبكي فيها وتتزلل وتحسن قيامها وركوعها وسجودها وتجتهد في استجماع جمعية القلب في الخشوع لله فيها، هذه الصلاة مالها؟ ايه ضرها؟ بتعملها ليه؟ طلبا للنجاة من النار ومرضاة الله عز وجل. اذا في مقصد وفي هدف، هو دخول الجنة وزحزحها عن النار. نصب الله عز وجل لهذا السبب امر معين وهو الصلاة مثلا. الصلاة دي امر من امور الايه؟ الايمان. لو الصلاة أديت بغير خشوع وتبتل وعبودية وجمعية للقلب هل تصلح؟ يبقى صار التبتل والخشوع الذي هو في الصلاة سبب. لماذا؟ سبب للنجاة من النار ودخول الجنة، مش كده؟ الدين كله والإيمان كله والخوف والخشية والإنابة والرجاء سبب لماذا؟ لدخول الجنة. يعني لو واحد دلوقتي قال انا عايز اخش الجنه، نقول له ايه؟ انت عايز تخش الجنه صادق في كده؟ نقول اه. نقول له قدامك سبب لازم تتخذه، هذا السبب هو الايمان بالله والكفر بالطاغوت. فصار الايمان امام هذا المقصد ماله؟ سبب. واضح؟ يبقى اذا الذي يقيم ما جعله الله سببا لمسبب هو الذي يسلك الطريق الصواب. فإذا أراد الجنة ولم يسعى سعيها ماله؟ لم يعطاها. لو فرضنا أن رجلا أراد ولدا ولم يأتي امرأة قط، هل يؤتى الولد؟ لماذا؟ لأن الله قضى ألا يؤتى الولد إلا إذا أتى من أراده امرأة تحل له، مش كده؟ فهو قال لا أنا متوكل. نقول له لا، أنت لست متوكلا، لأن الله عز وجل بين أن من أراد مسببا فليسلك سببا معين، لأن ده إيه؟ السير على شريعته وسنة كونه. خلاص؟ فيقول بس أنا عملت السبب، أنا سبب التوكل. لا، أنت ما عملتوش، لأنك أقمت البعض اللي هو الاعتماد القلب وتركت الإيه؟ البعض من عندك. يبقى ما أقمت السبب الذي يرضي الله، يبقى إذا تارك الأسباب غير متوكل، يعني غير متخذ للسبب الذي قضى الله عز وجل أن يتحقق المراد به. حدش فيهم الحكاية دي؟ حد فيهم كلام قلت له؟ لا، هو أي كويس، ده آخر الكلام، لكن أنا كان اللي أنا بشرح فيه هو بيان أن التوكل سببا، وأنه إذا ترك الأسباب فلا يكون قد توكل، وأنه إذا ادعى ترك الأسباب يلزمه ترك التوكل، لأن التوكل سبب من الأسباب. التوكل نفسه بغض النظر عن أركان التوكل، إذا قلنا أن التوكل من أركانه اتخاذ السبب، فنحن نقول أن هذا التوكل بأركانه سببا. افهم، اتخاذ السبب ركن من أركان التوكل، والتوكل كله سبب في حصول المقصود المأمول المرجو. فيبقى الحاصل لما نيجي نقول مثلا أن الصلاة جزء من الدين، والدين كله ماله؟ سبب في دخول الجنة والبعد عن النار. فجزاك الله خير. فإذا الذي لا يصلي لم يقم دينا، أو الذي لم يؤمن لم يقم دينا. لماذا؟ لأنه فقد أحد أركانه، وهذا الدين كله إذا أقامه فهو إيه؟ فهو سبب. فنقول للذي يترك الأسباب أنت قد نقضت ركنا من أركان التوكل، فإذا أنت لست متوكلا. وإذا قلت أنا متوكلا إنه يلزمك أمرين، إما أن أنت نقول عليك متخذ للأسباب اللي هو التوكل نفسه اللي أنت جعلته في صورة اعتماد القلب فقط، فنقول لك ان انت في الحالتين اتخذت السبب ولكنه غير مشروع، لان السبب ده ناقص، اركانه ناقصة، اللي هو ايه؟ اللي هو التوكل. اللي هو التوكل أركانه ناقصة. وهذا التوكل إذا قبلته يبقى ينبغي تقبل السبب، لأن التوكل نفسه سبب. لماذا تقبل البعض وتترك البعض؟ يعني أنت عندما تقول أنا سيأتيني الشفاء باعتماد القلب، وأنت بيأتيك الشفاء باثنين، باعتماد القلب والبرشام. لا أنا هسيب البرشام وخليني ماسك في اعتماد القلب. أقول له اعتماد القلب ده ما هو إلا سبب في حصول، لأن هو اعتماد القلب ده هو اللي هيشفي. لا ده الله هو اللي هيشفي، هو أراد أن يحصل المسبب من الرب بسبب. هذا السبب اللي هو ايه؟ التوكل. فاختار جزء منه وترك جزءا اخر. فاذا ترك السبب نقول له انت لم تتوكل. يبقى حاجة، يبقى انت هنا في الحالة دي اذا قلت انا متوكل نقول لك طب ما انت بتبكي الاسباب ليه؟ اذا كان التوكل نفسه سبب، ولكن هذا السبب له ايه؟ اركان. نمرة واحد منه اعتماد القلب لو معرفة الرب عز وجل، ونمرة اثنين منه اثبات الاسباب والمسببات. فانت جيت قلت لا انا بس هقف عند الحته بتاعه اعتماد القلب. طب اعتماد القلب انت هتسميها ايه؟ ولذلك هتيجي تبقى نكمل الكلام، هتيجي ايه لما يزنق في الحته يقول ايه؟ لا ده اعتماد القلب ده عباده، ده مش سبب، ده عباده محضه. ليه؟ عشان خاطر ما هو لو قال ده سبب يبقى هنقول له طيب انت ازاي بتعتبر ان التوكل هو نفي الاسباب وبعدين متخذ لسبب؟ فقال لا ده مش سبب. كلمة سبب احنا لما بنقولها، كلمة سبب لما بنقولها بنخصها بما يتخذ من من عمل الجوارح باعتبار ان اعمال القلوب بنسميها ايمان. لكن فيما يتعلق بتحقيق المقاصد اعمال الايمان دي نفسها اسمها ايه؟ اسباب. مش واخد بالك برضه؟ يعني اعمال القلوب دي نفسها اسمها اسباب. فالمؤمن الموحد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسبب حدوث الأمن والاهتداء الذي لا يقع إلا بفضل الله وأمر الله كان بسبب ماذا؟ كان بسبب إيمانهم وعدم لبسهم لهذا الإيمان بظلم. لو طار السبب ده مش هيقع الأمر الذي وعد الله به هو الأمن والاهتداء. احنا بنسميه سبب مع النتائج مع الجزاء، ولكن مع السبب الحسي بنسميه ايه؟ اعمال قلب. يعني فهم مجرد اصطلاحات، مجرد اصطلاحات. فهمتوا الحته دي ولا ما فهمتوهاش يا اخوانا؟ طيب اسمع بقى الكلام. يقول فاعلم ان نفاة الاسباب لا يستقيم لهم توكل البت، لان التوكل من اقوى الاسباب في حصول المتوكل فيه. لان التوكل من اقوى الاسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. يعني احنا لما نقول اللهم اغثنا، اللهم امطرنا، اللهم اسقنا الماء، فيقع اللي هو صلاة الاستسقاء مثلا ويقع مطر. صلاة الاستسقاء دي تعتبر ايه؟ سببا من الاسباب. ومين اللي امطر؟ رب الاسباب ورب العالمين. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ السبب ده عشان يقع المسبب بأمره. يبقى إذن نفس الدعاء ده هو عبادة ولا مش عبادة؟ وتوكل على الله ولا مش توكل على الله؟ واعتماد القلب عليه والرجوع إليه وتفويض الأمر له ولا لا؟ لكن حصل به المطر، حصل به مثلا دفع العدو، خليك معايا، حصل به دفع البلاء. لا يرد البلاء إلا الدعاء. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا، يعني قال لا ده التوكل ده مش سبب، ده عبادة، ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدر حصوله، توكل أو لم يتوكل، دعا أو لم يدعو، إن لم يقدر لم يحصل، توكل أيضا أو ترك التوكل. إذن إيه؟ كأن الأمر ده ماله؟ عبث. لا عبس ملوش قيمة. يعني عايز يقولك ان احنا صلينا استسقاء وما صليناش استسقاء هنمطر، دعيت او ما دعيت، توكلت او ما توكلتش، لا يحصل هيحصل. يبقى اذا ايه؟ صار عنده التوكل زي عدمه، هو ده زي ده وكده كده هيحصل. واحنا بنقول له لا، ده الله عز وجل قدت سنته في كونه على ان تسير الامور على وزان الاسباب. يبقى اذا هنقول له ايه؟ نقول له طب لو كان ده مذهبك يبقى لا تأتي امرأتك ولا تتزوج واطلب الولد واقعد على الجبل كده واستنى العيال بتوعك. مش اي خلاق، مش بضحك، ده هو هيقول له كده في اخر الكلام. وان انت لما تجوع بلاش تحط طعام في فمك، لان الطعام في الفم ده ايه؟ سبب لايه؟ للشبع. والميه سبب للايه؟ للري. يبقى لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل ولا تسوي، والمقدور مقدور. مش فاهم او مش بضحك يعني؟ مش هي دي كلها الزام بالمذهب. وصرح هؤلاء ان التوكل والدعاء عبوديه محضه. عبوديه ايه؟ قال لا ده لا عبوديه محضه، ملوش علاقه بالاسباب، ده لا بس كده لا فائده لهما الا ذلك، ملوش قيمه انك انت بس مجرد تعمل كده وخلاص. ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما فات شيء مما قدر له. يعني خد بالك، عشان هو ايه؟ ما هو انت زنقته وقلت له طب التوكل نفسه سبب، فقال لك لا لا، ده الحته اللي هو التوكل والدعاء دول عباده محضه، ولو انت حتى ما عملتهمش يا اخي برضه المقدور مقدور. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذه على الخطا والنسيان عديم الفائده، اذ هو مضمون المحصور. قال لك مش ربنا قال استجبت استجبت؟ فانت ليه تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا؟ يبقى انت بتلعب، انت بتلهم. شوف الغلا وصلوا لحد فين. ورايت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب له، يعني يصنف كتاب، لا يجوز الدعاء بهذا اصلا، لانه ده خلاف الايه؟ الايمان بالقدر، لانك انت لما تدعو يبقى انت راجل. وانما يجوزه تلاوه لدعاء، يعني وانت بتقرا سوره البقره فجات عند ربها يبقى انت بتقراها، بس اوعى تنوي بها الدعاء، انت بتقراها بس قرايه تلاوه فقط. قال لان الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه، يعني انت لما تدعو به يبقى انت ايه؟ بتشك. لان الداعي بين الخوف والرجاء، والشك في وقوع ذلك شك في خبر الله. فانظر الى ما قاد انكار الاسباب من العظائم. لما انكر الاسباب جروا الى ايه؟ الى انه يقول في دين الله كلاما عظيما، بل وينكر ما امر الله به. لا مش ياريت حتى مخالف ده ما امر الله به. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة فايه؟ وقال ربكم ادعوني فليستجيبوا لي والاخره. يعني دي اوامر حضور. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم يدعو ثم يدعو في حديث السحر، فدعا ثم دعا ثم دعا. فين الله؟ يبقى ده متشكك بقى، نعوذ بالله من الخذلان. ده على الكلام الايه؟ المردود ده. وتحريم الدعاء بما اثنى الله على عباده واوليائه بالدعاء به وبطلبه. ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم والى الان يدعون به في مقامات الدعاء، وهو من افضل الدعوات. وجواب هذا الوهم الباطل من كلام ده باطل ده، نحن نقول لهم ايه؟ غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه الواقع، وهو ان يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه. نحن نؤمن ان الله عز وجل يقضي بحصول السبب المسبب عند وقوع سببه، مثل من التوكل والدعاء. حول التوكل بسبب والدعاء سبب وكذا سبب وكذا سبب. فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول مطلوب معين، وقضى الله بحصوله اذا فعل العبد سببه. فاذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب، لان دي سنته سبحانه وتعالى في كونه. وهذا كما قضى بحصول الولد اذا جامع الرجل من يحبلها، فاذا لم يجامع لم يخلق الولد اصلا، لان الله عز وجل ما دام لم يؤتى السبب لم يقضي بالمسبب. وقضى بحصول الشبع اذا اكل، والري اذا شرب، فاذا لم يفعل لم يشبع ولم يرتوي. وقضى بحصول الحج والوصول الى مكة اذا سافر وركب الطريق، فاذا جلس في بيته لم يصل الى مكة. لو قال والله انا لو كان ربنا كاتب لي الحج يبقى انا ايه؟ هحج وانا قاعد في بيتي. يبقى نقول له انت ليه تسافر تحج؟ واضح افهم، مش الكلام اللي انت بتضحك منه، لكن ده هو ده الكلام اللي انت تفهمه. لان دايما بسأل في المسألة دي يقولك نرد على ايه بتاع الفرماوي او غيره، اللي يقولك ده الاسباب ومش الاسباب وما ناخدش والتوكل، وانتوا ناس مش متوكلين. واضح؟ فابسط شيء تقول له ايه؟ تقول له مثل هذا الكلام، انت بتاكل ولا ما بتاكلش؟ تاكل ليه؟ فاهم؟ يبقى بتشرب ليه؟ تاتي اهلك ليه؟ وهكذا. وقضى بحصول الحج والوصول الى مكة اذا سافر وركب الطريق، فاذا جلس في بيته لم يصل الى مكة. وقضى بدخول الجنة إذا أسلم العبد وأتى بالأعمال الصالحة، فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات لم يدخلها أبدا. وقضى بإنضاج الطعام إذا أوقد النار عليه. يعني أنت جبت طعام من غير نار وقلت والله إن شاء الله يخير يستوي، إذا قدر ربنا يستوي يستوي، ما قدرش ربنا مش عمره ما استوى، يبقى عمره ما استوى أو عمره ما ينضج. واضح؟ يبقى لما يبقى كلام طبعا إيه؟ طب كلام لا يسخن ولا يغني من جوع، كلام هراء. واضح؟ كلام هراء. يبقى إذن إيه؟ الأمر إنك أنت تبقى عارف إن تقول أه لا ده إيه؟ إنه قضى الله عز وجل أن يسير، فسير الأسباب الأمور في الدنيا على وزن الأسباب، هو اللي قضى ذلك. ولو شاء لأجر الأمور بغير إيه؟ أسباب. مش دي وإحنا مش إحنا اللي قضينا، وإحنا اللي قلنا يا رب خلي الأمور بأسباب، تعالى الله عن ذلك. هو اللي يقضي، هو اللي يأمر، هو اللي يريد. فتيجي أنت تخالف مراده وتخالف سنته في كونه، والمهم إنه إيه؟ هو بيخالفها في المجادلة فقط، لكن في الحقيقة بيوافقها. بدليل إنه هو زي ما قلت بيأتي الأهل، واخد بالك؟ ها؟ هو أهكذا. بس عشان دي أمور إيه؟ ملحة وشوات في نفسه. لكن يجي ساعة المجادلة لك لا، أنا متوكل. تقول لا أنت هتجاص مش طاق. وقام بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض، اللي هو الحرث، وإلقاء البذر فيها. فما لم يأتي بذلك لم يحصل له إلا الخيبة. مش كده؟ فوزان ما قالوا ما قاله منكر الأسباب، فوزان ما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء، أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل، ويقول إن كان قضى لي وسبق في الأزل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي، تحركت أو سكنت، يعني سواء سعيت يعني أو لم أسع، وتزوجت أو لم أو تركت، أو سفرت أو قعدت، وإن لم يكن قد قضى لي لم يحصل لي أيضا فعلت أو تركت. فهل بعد أحد هذا من فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ هل يعد القائل بهذا يبقى من جملة العقلاء؟ ده سيبك من الدين، يعني حتى ده يبقى دخل في ايه؟ في غير العقلاء. وهل البهائم إلا أفقه منه؟ ليه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب للهداية العامة. من الذي هذا يعني الطائر ما بيجيش يقول ايه؟ أنا هقفل منقاري وإن شاء الله ربنا يدخل أكل البطن، بل بالعكس ده بيسعى ويناطح غيره ويجري على الماء وهكذا. ليه؟ لأنه هدي بالاتخاذ الأسباب بالهداية العامة، حتى استقر في وجدانه فطرته كده، أو استقر في مسلكه بهداية العامة إنه إذا لم يأكل سيهلك وإذا لم يسرق سيظمأ. يبقى إذا الطير ده اللي هو بيسعى للماء ردا للظمأ، ويسعى للحب والطعام ردا للجوع، أفقه من ذلك الذي إيه؟ يمكن الأسباب يقول لا بس أمور مقدورة في الأزل، احنا متوكلين. متوكل ده انك انت ما انت مالك من الاسباب. انت لو انت متوكل صحيح ما تعملش اسباب. اسباب ايه وبتاع ايه؟ امال فين ايمانك بالقدر؟ فين توكلك على ان الامر بيده، وانه لا وان الله عز وجل سيفعل لك ويقضي لك لو كان مقدورا؟ اذا انت بتتخذ الاسباب لانك مفتون بالاسباب، ده كلام. فالتوكل من اعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب، توكل ككل، ويندفع بها المكروه عمن انكر الاسباب لم يستقم منه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم له إيه؟ يبقى هو متوكل؟ يبقى مش متوكل. يبقى احنا لما نيجي نقول بقى خليك معايا، إن أنت لما تترك الأسباب إن ده أكمل، نقول لك لا ده مش أكمل، ده مقامش توكل أصلا، ده توكلك مدخول فاسد. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب، إنك تتخذها ولا تركن، وقطع علاقة القلب بها. يبقى مش التمام إنك أنت تنفيها، لا، ده التمام أن تتخذها، لأن اتخاذ الأسباب يقيم التوكل وعدمه يسقطه. طب عايزين نكمل اللي احنا أقمنا ده، لا تتعلق بها ولا تركن إليها، مفهوم؟ لا تتعلق بها ولا تركن إليها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. واضح؟ يبقى ايه؟ تعلق القلب بالله وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهم الكلام ده؟ كلام جميل. كما يبقى إذن يبقى أول أمر من أمور التوكل إيه؟ معرفة بالله عز وجل من صفاته وأسمائه من قيوميته و و و و و. ثاني أمر إثبات الأسباب والمسببات، واضح؟ والوزان والعلاقة التي بينهم. أمر الثالث، درجة الثالثة، رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، يعني الحاصل انه العبد اذا توكل لله على الله عز وجل واعتمد عليه بقلبه واتخذ من السبب، هيبقى في معترك ان يركن لله ويركن والعياذ بالله للسبب، فيقع ايه؟ اشراك بين التوكل على بين الاعتماد على الله والاعتماد على السبب. لا، حقيقة التوكل ومقامه الا يركن القلب الا على الله، بحيث ان يحصل توحيد وانت متوكل، يبقى في افراد لله عز وجل بالاعتماد عليه، يعني الاعتماد على الله وحده، الاعتماد على الله وحده، لا ينصرف جنس اعتماد ولا شيء من الاعتماد وان ندر على غير الله، واضح؟ طبعا السبب ده بقى انت ممكن واحد مثلا يطوف بقبر كسبب في حدوث مع التوكل على الله، في رزق، في مرض، زي اللي مثلا يمرض، يبقى حصل هنا ايه؟ حصل انه في مسلكه في التوكل لم يوحد، لم يقع منه الامر على ما ينبغي، بل انصرف، لانه هو لما يعتمد على الله ويعتمد على غيره في نفس الوقت يبقى ما حققش التوكل، ما حصلش التوكل. فانه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيد، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، على قدر تجريد التوحيد. فمن يعني تجريد التوحيد؟ طبعا نعم، يعني بحيث لا يكون هناك تعلق في القلب إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يتصور أن يكون هناك تعلق ولو واحد في المليون، من الله إذا هتعلق بالله هتعتمد على الله 99.9 دايرة، والإيه واحد اللي هو بعد 1,000,000 ده على غير الله أو على سبب أو على أوعى، نقول له لا، على قدر تجريد التوحيد، على قدر صحته. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، مش كده؟ من ثلاثة إيه؟ جمعية قلبك على ما تستلزم، بتستلزم ألا تركن إلا إلى الله. فلو التفت بقلبك إلى غير الله، قلنا لو شعرة، يبقى هتأخذ شعبة من شعب قلبك إلى هذا الغير. نعم، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. يبقى لو نقص واحد في الألف يبقى واحد في الألف، اثنين والثلاثة أربعة خمسات النص الكل انت حر. فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة، ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. من هنا خليك معايا بقى، حتة إن البعض قد يتعلق بالسبب، يقول لك يعني أنا أروح أخذ البرشام وأخذ أروح للطبيب أو أروح مثلا للزرع أو لكذا أو لكذا أو في الشفاء أو في المرض أو رزق الولد أو في الرزق لغاية ما أروح أعبد الحجر والشجر. لا، ده أنا لما أنفي الأسباب خالص يبقى انا ساعتها اكون موحد، ويبقى ما فيش مجال للقلب الا، يعني افهم المساله دي، يعني هو يقول ايه؟ يقول انه القلب اذا توكل قلب العبد وقدامه طريقين، قدامه الله عز وجل ثم السبب، يبقى قدام القلب فرصه انه يتوكل على غير الله، لكن انا لما ودي القلب وما لقيش قدامه غير الله عز وجل وانفي له السبب خالص، يبقى القلب غصب عنه هيتعلق بالله وحده. يبقى اذا نفي الاسباب هدعى لكمال التوكل من وجودها، ده منطق نفات الاسباب. وعرفنا فساد هذا المنطق من خلال ان نفس التوكل او اللي هو اعتماد القلب على الله ده سبب، ومع مخالفته لسنة الله ومع مخالفته لحاله هو في الطعام والشراب والاخر. اما نقول له ايه؟ نقول له ان وجود الفتنة مع تخطيها يشهد بجهد القلب وتوحيده مع أكثر وأقوى وأوجد من عدم وجود ما يفتن به القلب. يعني معنى الكلام ده؟ يعني دلوقتي مثلا واحد يذهب لعمل ويريد أن يلحق بهذا العمل ومعه وسطة أو معه مثلا قريب أو كذا أو كذا، ففرصة تعلق القلب بهذا السبب موجودة لا شك. فإذا ما انتصر القلب على هذه الفرصة أو هذه الفتنة وتعداها وجاهد نفسه وصار لا يتعلق إلا بالله، فهذا القلب فعلا موحد ولم يتوكل إلا على الله، لأنه تخطى فتنة الإيه؟ السبب اللي هو كان ممكن يتعلق به. بينما لو مش موجود يبقى ده ايه؟ حاصل، تحصيل حاصل. ممكن يكون القلب ما انفعلش اصلا بالاعتماد على الله، ما اختبرش، الله يفتح عليك، يعني ما فيش ما يدعو الى انه القلب ده اعتمد. ده هو كان قدامه فرص، يمكن اللي هو نفى الاسباب ده لو جبت له سبب يمكن يرتمي بكليته الى السبب، لان ما فيش ايه؟ انت دلوقتي بتقول انهم واحد ليه؟ لان ما فيش قدامه غير كده، ما فيش قدامه غير كده، وانت نفيت عليه الاسباب تماما وقلت له مفيش قدامك الا ربنا. فالقلب قال رب، هل قالها اجتهادا وانفعالا واخلاصا في الاعتماد عليه ام قالها تحصيل حاصل؟ هذا لا يعرف الا بالاختبار، ان احنا عارفين ان كل من يدعي الايمان يمكن ان يدعيه، فاذا لم يختبر ولم يمتحن لا يعرف صدقه من كذبه، ما دام واحد اهو بيقولها في الرخ انا مؤمن، كل الناس بتقول كده، لكن يظهر متى؟ عند الاختبار، عند الامتحان. فوجود الأسباب كان بمثابة الاختبار للقلب، فإذا كان قلبا غاشا مدخولا عول على اعتمد على الأسباب وفتن، إنه قلب بايظ أصلا. وإن كان قلب موحد مخلص يبقى إيه؟ لن يركن مع وجود السبب، أهو وجود الفتنة اللي سبب عمال يقوله تعالى ويقول لا أحد أحد لا ينصرف إلى غير الله. فلذلك كانت اتخاذ السبب جزء من أجزاء التوكل، وفي نفس الوقت كان إيه؟ كان اختبارا. لا افهم، السبب كان جزءا من أجزاء التوكل وفي نفس الوقت كان اختبارا للقلب عند اعتماد القلب على الله عز وجل. اختبارا للإيه؟ للقلب. مفهومة؟ يا ترى انت لما كان قدامك الاسباب ركنت الاسباب، ولا انت في جميع الاحوال كثرت الاسباب ام قلت؟ لا حول ولا قوة لك الا بالله، لا ركون ولا توكل ولا اعتماد الا على الله. ده مش هيظهر الا لما يظهر، لانه في الناس هيقول ايه؟ انما اتيت على علم عندي. في واحد بقى يقولك لا ده انا عندي واملك، كيف تقول لا اقدر؟ لا اقدر، انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. تجد أنه يتكلم بلغة الركون إلى الأسباب، بل لعله يعبد الأسباب دون رب الأسباب. هذا القلب لو إحنا لغينا من قدامه فتنة السبب وقلنا له تعلق بالله وحده هيبقى إيه؟ لعله تحصيل حاصل. إذا متى يعرف أن القلب اعتمد على الله ووحده؟ إذا ابتلي بوجود السبب، إذا ابتلي بوجود السبب فإيه؟ فثبت على اعتماده على الله. وضحت الحته دي ولا ما وضحتش؟ فنفات الاسباب جم من الجزئيه دي وقالوا ايه؟ شفتوا بقى احنا لما بننفي الاسباب بننفي عن القلب الفتنه، والذين يثبتون الاسباب على المستقيم يقولون ايه؟ لا ده احنا اولا نمره واحد بنمشي على وزان الاسباب التي جعلها الله في كونه ونعمل بامر الله عز وجل الذي امرنا باتخاذ السبب، ونمره ثلاثه بنختبر قلوبنا لأن القلوب لا يظهر صدقها من عدمه إلا مع وجود الإيه؟ السبب. مفهوم؟ الراجل الفقير اللي ملوش حيلة يروح لطبيب عشان خاطر يداري، يعني عايز يقول إن أنا أحسن من اللي معاه فلوس، يقول لك إيه؟ أنا الحمد لله أنا متوكل، أنا راجل لا عايز طبيب ولا عايز بتاع، أنا وهو تلاقي إيه؟ عشان ما فيش في جيبه 2 جنيه يروح للدكتور، أو مثلا يجيب برشام أو أي حاجة يعني. خليك معايا بس افهم. لكن هو لو كان بقى يعمل ايه؟ ولو جرعة ماء، لانه السبب ده ملوش قيمة. والله عز وجل من سنته ومن بديع صنعه في كونه انه يجري المسببات مع صنوف عدة من الاسباب، مع صنوف عدة من الايه؟ من الاسباب. يعني مثلا المريض ياخد علاج بألف جنيه، ومريض ياخد علاج بخمسمية جنيه، وفي علاج مريض ياخد لغاية ما ياخد اسبرين من المتعريفة، والكل ايه؟ يوشفى بيوعفى، لكن ده وسعه، ده ايه وسعه. لكن بقى لما يبقى مش لا مش عايز يسعى لسبب خالص او مش عايز يجتهد او حتى يجيب الاسبرين المتعرفه دي يقول لك ايه انا احسن من معاه فلوس انا متوكل على الله عز وجل هو ايه بيداري ويتمسح لا ده مش لان التوكل يلزمك بياخد ما وسعك ما ايه ما وسعك مش كده ولا ايه ما وسعك لان انت مش مطالب بالاسباب بقى انك تمشي على انك لازم يعني اذا كان كذا تفعل كذا واذا كان كذا تفعل كذا اي رجل ياتي اي امراه ياتي منه الولد مش شرط يكون امراه طول معين ولا عرض معين ولا سن معين مش كده ايه يبقى اذا ايه الاسباب ده اللي في وسعك صح وكذا فيبقى اذا نيجي القضيه انك تبقى فاهم انه اتخاذ السبب من جهه وفقا لسنه الله في كونه من جهه موافقه لامره واتيناه من كل شيء انسان فاتبع سببه نمره ثلاثه اختبار للقلب في كمال التوكل يبقى من جهه هذه الجهه فهمتوا بقى الحته دي نعم اما نكمل بس الدرجات فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب ومن هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب فهمتوا العبارة دي وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح الرفض الذي هو صح الذي هو حقيقة والذي هو إيمان هو أن ترفض الإيه أن ترفض الأسباب عن القلوب يعني لا يتعلق القلب بالسبب وتقبل من جهة الجوارح فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب اكتب العبارة دي عنك التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها متصلا بها سبحان الله العظيم عبارة جميلة أوي فيكون منقطعا منها متصلا بها فالتوكل لا يصح لا يتم فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها متصلا بها منقطعا منها متصلا بها مفهوم يعني منقطعا منها منقطعا منها بإيه متصلا بها بالجوارح والله سبحانه وتعالى أعلم والدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب يعني الحاصل أنك أنت لما هتتخذ السبب بقلب موحد لا يرى لغير الله قدرة ولا يرى لغير الله قدر ولا يرى لغير الله قوة فإن هذا السبب فإن هذا القلب قلنا أول حاجة إيه معرفة الرب اثنين اتخاذ بإثبات الأسباب والمسببات ثلاثة توحيد الإيه توحيد القلب حيث إن القلب ده ما يخشش على الأسباب وهو يرى لغير الله قدرة أو يرى لغير الله قوة أو يرى لغير الله أمر لا يصح بحال من الأحوال مش كده نمرة ثلاثة خلق اتخذ السبب بقلب موحد لا يصح ان يستند ان يشوش عليه السبب اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه بقى هي الفتنه فيدخل للجزء الاخير هو الكلام احنا قلناه ان هو ايه يبقى متعلق بالجارح منقطع بالقلب متعلق بالجارح فاذا ما دخل على الامر وقد اتخذ سببه اذا دخل امره وقد اتخذ سببه بقلب موحد يعرف ربه يبقى الدرجة الرابعة انه لا يستند بقلبه على غير الله ان يكون واستناده اليه وسكونه اليه بحيث لا يتصور ان يكون لغير الله في الامر شيء ان معذرة بحيث لا يتصور ان يعتمد على ما اتخذ من سببه لا يشوش عليه ذلك السبب كأنه مش موجود واحنا كنا بنقول عبارة لو تذكروا زمان كنا بنقول عبارة مهمة جدا في هذا المقام كنا بنقول انه ان تتخذ السبب اتخاذ المفتون به ان تتخذ السبب اتخاذ المفتون به وأن تتعلق وألا تتعلق بقلبك به عساب يعني كما لو لم تتخذه أصلا. واضحة؟ يعني وانت بتتخذ السبب بتتخذه ايه؟ بإتقان على قدر ما تؤتى من الوسع. هذا الإتقان مش من باب الايه؟ انك مفتون به. هذا الإتقان ليس من باب انك ايه؟ متوكل عليه على السبب، لا، ولكن من باب ان بالمأمور بذلك. وبعد ما السبب ده وانت بتعمله كأنك مفتون به، كأنك افهم كلمة كأنك دي، تتخذه اتخاذ المفتون به ولا تركن اليه ايه؟ كحال الذي لم يتخذه اصلا، لان ما اتخذ السبب ده ما عندوش حاجة يعتمد عليه غير الله عز وجل، وكذا. مفهوم العبارة دي؟ فما هو هنا؟ اعتماد القلب على الله واستناده اليه وسكونه اليه. وعلامة هذا بقى، علامة الحتة دي، انه لا يبالي باقبالها وادبارها. يعني مثلا واحد جه يتخذ من الاسباب ما عندوش حيلة غير اسبنابشن، والتاني معاه فلوس وراح مستشفيات كبيرة ودكاترة بخمسين جنيه. المتوكل حينما يصيبه الهم في فقد الاسباب ويسعد باقبال الاسباب ويحزن لادبارها، يبقى ده مش متوكل. ليه؟ يبقى في تعلق بالايه؟ بالاسباب. لكن حينما لا يهمه ولا يكدر صفو قلبه ولا زي ما نقول ما تفرقش معاه، زي ما نقول بالعاميه كده، اقبال الاسباب من ادبارها. طبعا الاقبال والادبار ده بيد من؟ بيد الله. يعني اللي رزق واحد بالاموال ليذهب الى الاطباء، اللي رزق واحد بالاعمال ويسافر وشركات، واللي طلع ابوه لا ابوه سري ورث بالملايين، واللي لا ابوه بتاع لفت وبتاع ليمون وعالم ديون، واللي لا ده اللي وجد هذا ووجد هذا، هذه الاسباب او اقبالها او ادبارها ليست ايه؟ هو لما تبقى الامور فيها اعتماد على الله، علامه انه يبقى معتمد على الله يرحمه كما هذه العلامه، الا ايه؟ الا يبالي باقبالها وادبارها ولا يضطرب قلبه ويخفق عند ادبار ما يحب منها. عند ادبار ما يحب منه، طبعا بعض الاسباب انت بتحبها، وبعض الاسباب زي واحد متعلق بعمل ما، بشأن ما، بطريق ما، بسكن ما، بطبيب ما، فبيحب ده فما حصلش ما لقاهوش. زي واحد مثلا ايه بيقول لك انا بس اروح للطبيب الفلاني، وراح يرضي يسأل عليه اسافر مش موجود. لا، لو كان موجود يا خساره. يبقى اذا ايه؟ طب وانت هو الامر اصلا بيد الله عز وجل. يعني الامر لو انت بتتخذ الاسباب اتخاذ الذي لا يعتمد عليها ولا يتعلق بها المنقطع عنها بقلبه، مش هتفرق. لان ايه؟ مين اللي ادبر؟ مش ربنا هو اللي اذهب بهذا السبب واوجد سبب غيره؟ خلاص، يبقى لا تبالي. ولا يضطرب قلبه ويخفق عند ادبار ما يحب منها، ما يحب من الاسباب، واقبال ما يكره، لان اعتماده على الله وسكونه اليه واستناده اليه قد حصنه من خوفها ورجائه. الاعتماد على الله لو كان حقيقي، والسكون الى الله خليك معايا، والاستناد اليه لو تحقق في القلب، هيبقى حصن من خوف ورجاء الاسباب. زي اللي يخش اختبار ويقول لك يا سلام لو الاقي الاستاذ فلان ده معرفه هيشوفني في الاختبار، ويقول لك دوك اللي هو خايف منه قوي، يقول لك يا دي المصيبه انا كده خلاص رحت. يبقى ايه؟ هو هنا يحزن ويضطرب من اقبال الاسباب واكبر. وقص على ذلك في اي امر بقى، لكن ليه؟ لان هو مش لكن لو هو الامر فيه اعتماد على الله واستناد اليه وسكون اليه، هيكفي. لو ده ثبت في القلب يقول لك الله ده مقدور، ده ايه؟ مقدور، خلاص في توكل، وده سبب من الاسباب. لان اعتماده على الله وسكونه اليه واستناده اليه قد حصنه من خوفها ورجائه. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم. حاله في الحاله دي بقى، يعني حال اللي هو تحقق في قلبه هذه المعاني، كحال من خرج عليه عدو عظيم لا قبل له به، فرأى حصنا مفتوحا، حصن لقاه كده موجود راح دخل فيه، فأدخله ربه إليه وأغلق عليه باب الحصن. حصن اسمه حصن ليه؟ عشان العدو مش هيقدر. فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. ليخاف ليه؟ يعني دلوقتي هو ساعة ما كان برا الحصن في وجه، لا وجه لاضطراب القلب، لكن بعد ما كان هيطلع له لسانه بقى خلاص بقى جوه، مش هيتصور ان يخاف، والله المثل الاعلى. فلو تحصنت بالاعتماد على الله وتحصنت بالتوكل عليه، اللي هو الاستناد، بقى كلمه توكل من فكاهه بقى، الاعتماد والاستناد والسكون، هو ده حصن، هو ده اللي انت هتخش بيه وتطلع لسانك لعدوك، هو ده، بحيث ان هو لما يجي يخوفك بالاسباب الشيطان يعني، طب انت ايه؟ عليه توكلنا، قلنا ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده في الرزق في الخير والشر، مش مسألة في الله. يبقى انت قاعد نايم مطمئن، فاهم؟ وكذلك مثال يعني، من اعطاه ملك درهما، جي ملك وقال له خد درهمه فسرق منه، فقال له الملك بعد ما اتسرق مني، قال له ما يهمكش، عندي اضعاف كده، كل ما تيجي عايز تاخد خد، فلا تهتم، متى جئت الي اعطيتك من خزانتي اضعافه، اضعاف هذا الذي سرق منه يعني. فاذا علم صحة قول الملك وركن واستند الى هذا القول وسكن اليه واعتمد عليه، هيبقى حاله ايه؟ مش هيقعد يقول يلطم على الدرهم اللي اتسرق، خلاص يقول لك مش اتسرق، اجيب من الملك زي ما قال لي خد اللي انت عايزه، صح؟ فاذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن اليه وعلم ان خزائنه مليئة بذلك، لم يحزنه فوته، يعني لم يحزنه ضياع ذلك الايه؟ الدرهم الذي سرق منه. وقد مثل ذلك، يعني قد مثل حال المتوكل في هذه الدرجة او هذه الرتبة اللي هي الرابعة، اللي هو اعتماد القلب واستناده اليه والسكون اليه، بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنانيته بثدي امه لا يعرف غيره، بثدي امه لا يعرف غيره، وليس في قلبه التفات الى غيره. الطفل الرضيع ده هل تتصور انه هو عمال يفكر في سدي خالته وسدي عمته وسدي واكله وشربه وصنيه بطاطس، ولا هو كل اللي همه ولا هم له، ما يعرفش ولا يدرك ولا متصور غير سدي امه، فما حال طالما سدي امه موجود ينام، وساعه ما يعيط يدهوله مستنشف، يبقى هو ايه؟ نايم مطمئن، حتى ساعه ما بيعيط برضه بيعيط مطمئن. كما قال بعض العارفين، المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى السبب هيخوفه؟ ما حدش هيخوفه، ساعة ما يقول له ما فيش أكل في البيت ولا يهتز، تفهم؟ لما يقول له خلاص العيش لغوه، هو في دماغه ثدي أمه، والله المثل الأعلى. ده مش نكات، أنا مش بقول هذا نكات ولا، لكن دي مقامات لو ادركتها لعرفت اننا في ملأ بعيد عن التوكل، لان كل واحد منا بمجرد اهتزاز لغة الاسباب في حياته بيحصل له كرب، صح ولا؟ اي واحد حصل معاه تغيرات في اي حاجة، في علاجه، في طعامه، في شرابه، في رزقه، في زواجه، في اولاده، اي تغير في وزن الاسباب، ولو هز يقولك ايه؟ خلاص خربة الدنيا، نهاية العالم، لانه هذا دليل على انه يركن الى الايه؟ الى الاسباب، مش الى رب الاسباب. يبقى دي المرتبه، يبقى اول حاجه معرفه الرب، ثانيا اثبات الاسباب والمسببات، وفيه الرد على نفات الاسباب، وبيان ان التوكل لا يقوم الا باثبات الاسباب، واضح ولا ايه؟ وثالث حاجه اللي هو رسوخ القلب على التوحيد، بحيث لا يرى القلب قدرة ولا مشيئة ولا قدرا ولا قوة إلا لله عز وجل. والأمر الرابع اعتماد القلب واستناده وسكونه إلى الله وحده، بحيث لا يخاف الأسباب ولا يرجوها، زي المثال الجميل ده، واحد رأى عدو خافه أدخله الله ربه حصن، فإذا وأغلق عليه فهل تصور يخشى العدو أو يخاف منه أو يضطرب قلبه؟ لا، خلاص بقت مأمن. فأنت إذا اعتمدت على الله وسكنت إليه واستندت إليه، فكأنك دخلت ذلك الحصن فلا تصيبك الأسباب بخوف ولا رجاء. والخامس حسن الظن بالله عز وجل. يعني المعرفة دي ما تكونش معرفة ايه وهمية كده او معرفة علمية كده، معرفة ثقافة، لا، عرفت ان الله قادر يبقى تحسن الظن بالله انه قادر قدرة تفوق كل ما تتخيل. عرفت ان الله قوي يبقى تثق وتحسن الظن بقوة الله. عرفت ان الله هو الرزاق يبقى تحسن الظن بانه الرزاق. عرفت ان الله هو الذي يملك ويهب الولد وانت محروم من الولد يبقى تثق، وهكذا في كله بقى. عرفت ان الله هو الذي يملك رد عدوك عنك وكفايتك وحمايتك يبقى تثق في هذا، لان على قدر حسن الظن بالله والثقة على قدر ايه الاعتماد. واضح؟ زي اللي قال له، زي المثال اللي ضربوه لما قال ان الملك اعطاه درهم وقال له كلما اتيت اخذت اضعف هذا ولا تهتم، كل ما تيجي خد اللي انت عايزه. فبيقول ايه، على قدر تصديقه وثقته في كلام الملك على قدر ايه هم وغم وعدمه، مش كده؟ فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. على قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. يبقى ده عرفه بايه؟ عرفه بسببه. احنا كل واحد قلنا عرفه بطريقه معينه، لان حسن الظن هيكون سبب في تحقق الايه التوكل. يعني واحد تقول له ما تخافش، زي نشوف لا تخف ان الله معنا، خلاص انتهى. وهم رجليهم قدام اللي بص تحت رجلهم كده هيشوفوه، لكن لما قالوا دي ايه، شوف حسن الظن بقى، خلاص بقى كانهم سافروا مليون ميل، انتهى. لكن لما تبقى المساله ايه كلام، يقول لك انا متوكل على الله وعارف ان ربنا، بس اعمل ايه، وعمال مولول ويقول لك انا متوكل. طبعا ده كذاب، لانه لا يحسن الظن بربه. واضح؟ اذا جاع ظن ان العالم هلك وخلاص، لكن هو لو رزق خلاص وده مصاب. والتحقيق ان حسن الظن به يدعوه الى التوكل عليه، احنا قلنا ان هو سبب، يعني تعريف بالسبب. اذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به، اذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به، ولا توكل الا على من، ولا توكل على من لا ترجوه. صح، لا توكل على من لا ترجوه. والامر السادس، الدرجه السادسه، استسلام القلب له، استسلام القلب لله عز وجل. يعني انت اعتمدت بالقلب، طب القلب ده يجي في اول امر يعتمد وفي اخر الامر لا، هذا القلب ينبغي ان يسلم كليته وجمعيته لله رب العالمين، بحيث انه ايه ما يجعله الله فيه يكون، حتى اذا ما كان، حتى اذا ما اشهدت الله على استسلام قلبك له، لعله عند الفزع يلقي فيه طمأنينة، لعله عند الكرب يلقي فيه والفرج وشعور الفرج والاطمئنان باليسر. واضح؟ لان القضيه مش مساله حصول المادي، لا، ده حركه القلب هي الاخطر. استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها اليه وقطع منازعاته. وبهذا فسره من قال ان يكون العبد بين يدي الله